إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل يسأله عن شيء أن يدله على الأمر الذي يحتاجه. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال، فذكر ذات مرة الصلاة على وقتها، وذكر مرة أخرى إيمان بالله. وهذا قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حال السائل وما يحتاجه فيدله على حاجته. وكان مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. فردد الرجل مرارا وهو يقول: أوصني، وكأنه استهان بهذه الوصية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويردد عليه: لا تغضب. وهذه وصية عظيمة لما يترتب عليها من الآثار الجسيمة، وهو أن المسلم يعتاد ذلك أشد الاعتياد، وأن يبتعد عن الغضب، لأن الغضب ثمرته والنتيجة منه نتيجة مؤثرة على حياة الإنسان، منه ما يذهب بعمره ونفسه، ومنها ما يفسد طريقة حياته بسبب كلمة قيلت أمامه لو تجاوزها لانتهى عما كان يعانيه، ولو أنه مررها لما حصل له تلك الآثار السلبية التي بعد ذلك جنى منها الآثار العظيمة التي أفسدت عليه حياته. ولذلك عباد الله، يجب على الإنسان حينما يسمع هذه الوصايا أن يأخذها بعين الاعتبار، وينظر بها على مجريات حياته وما يترتب عليها من الآثار الجسيمة. كم من النفوس التي أزهقت بسبب غضب غضبان لو أنه تجاوز هذه الكلمة لما قتل أو قتل، وكم من الناس الذي أفسد حياته الزوجية بسبب موقف غضب منه فأفسد حياته بطلاق امرأته، وقد يكون الطلاق الثالث المبتوت. وهنالك تكون تلك الآثار السيئة من ذهاب الأبناء في حياة غير مستقرة، ومن رجل لا يستطيع الوصول إلى التربية، وامرأة تربي بطريقة مخالفة، أو أنها لا تستطيع على ذلك الحمل، غير ذلك من الآثار الجسيمة التي لو أنه تجاوزها لما مسه ذلك الضرر المختل مترتب على هذا الغضب. ولذلك عباد الله، ينبغي على الإنسان حتى وإن كان غضوبا أن يعتاد الحلم. ولذلك كم من الناس من تجري عليه قضية معينة ويأتي أمام خصمه، وتجد أن ذلك الخصم لما كان بيده من سلطة قد أعطيها بنص قانون ونحوه، تجده قد يتكلم بالكلام الشديد، وذلك ربما يكون أشجع منه وأقوى شكيمة، ومع ذلك يسكت أمامه سكوت التلميذ، لأنه يعرف أنه لو نطق في وجهه لكان الأمر المترتب على ذلك من فساد الحال أضعاف ما كان عليه واقعه. ولذلك كان العقلاء في مثل هذه الأمور لا يتكلمون إلا بحكمة، ولا يرسلون إلا حكيما، حتى ما يكون بين الناس من النزاع لا يرسلون إلا رجلا حليما حكيما، فلا يرسلون أحمقا ولا يرسلون غضوبا، لأنه قد يأتي بالآثار المترتبة من الفساد أضعاف ما كانوا يأملون من الإصلاح. هذه المسائل العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يعتادها في طريقة حياته، ولذلك كان من أعظم أسباب دفع الغضب أن يكون الإنسان متحلما، متحلما يا عباد الله، أي أنه يعتاد الحلم وهو في حقيقة حاله غضوب. خلقه الله عز وجل أنه من النوع الذي يغضب، لكن هل يستطيع أن يكون حليما؟ نعم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم. كما يكون الإنسان لا يعرف شيئا ثم بعد ذلك يتعلم، قال: وإنما الحلم بالتحلم. تجري أمامه المشكلة يصبر عنها ويدعو الله ويسأل الله أن يرزقه الحلم في ذلك، فيدفعها بشدة، ثم بعد ذلك تجري الحدث الآخر فيكون دفعه أهون من الأول وإن كان يحترق من الداخل، ثم بعد ذلك يكون الحلم له سجية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة اللي يطرح صاحبه، قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن هذا لا يستطيعه إلا رجل عظيم استطاع أن يتحكم بمشاعره، لأنه نظر في مآلات الأمور وما يترتب عليه لو أنه قال كلمة أو أصدر موقفا، حتى إنه لربما يخسر أقرب الناس إليه، لأنه في ساعة الغضب يبدأ يتكلم ويهذي كالسكران فلا يميز، وربما يطعن صاحبه بمقتل ويقول له كلمة جارحة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ما لك عند صاحبك، اللي لك عند صاحبك، فأغضبه، فإن أنصفك في غضبه وإلا فاجتنبه. لأن بعض الناس إذا غضب يخرج عنك كل ما يعرفه من مساوئ أو أمور خاصة بينكما، فتجده يعدد: أنت فعلت وفعلت وفعلت، وتذكر لما كنا مسافرين فإذا به يهذي، والآن أنت تنظر لي كأنك صاحب مثالية، فيأتي له بالكلام الذي لا يعلمه غيره. لكن الرجل العاقل لا يتكلم بكل شيء ويجعل للغضب حدا يقف عنده. ومن أسباب معالجة الغضب الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد غضب واشتد غضبه، قال: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن هذا الغضب جمرة نار يقذفها الشيطان في جوف ابن آدم، فلا يميز كلامه بعد ذلك. ومما يعالج فيه الغضب أنك إذا أغضبك موقف أن تصمت وتسكت ولا تبدي كلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. لا تسارع في الأحكام ولا في الهجوم. ربما يكون صاحبك الذي أمامك مضغوط، أو أنه اليوم يهذي بأمر لا يدري ما هو، أو أنه اليوم متغير الحال وهو من أحب الناس إليك، أو أنه يكون عدوا شامتا يريد أن يستثيرك حتى يثبت للناس أنك لا تملك نفسك وأنك تهذي، فلا تسلم نفسك لشامت يريد أن يظهر للناس عيبك. ولذلك إذا غضب الإنسان يسكت، فإنها المسألة لا تعود إلى مسألة الشجاعة والإقدام. الآن في هذا الوقت الذي نعيش فيه، وقت السيارات المضللة التي ربما يكون داخلها حشاشا أو أنه في عالم المخدرات، من الجرأة ومن الشجاعة أن تبتعد عن المشاكل، ليس جبنا فيه، لكن لأنك ستقابل إنسان ليس في وعيه، تنزل إلى مستوى لا يليق بك، موقف ربما تتجاوزه في دقيقة. لو أنك لم تتجاوز هذا الموقف لترتب عليه آثار سيئة. الناس يعرفون مثل هذه المواقف لما يترتب عليها. لماذا كثر عندنا حمق الحمقى وسفه السفهاء؟ لأنه في السابق يعرفون أن الرجل إذا قتل يترتب عليه أمر عليه وعلى أسرته، ولا يذوق غمضا هذا القاتل في حياته ولا راحة حتى لو تصالح الناس، فيدركون المآلات. فتجد أشجع الناس أكثرهم ثباتا، بل إنك لتجد الرجل الشجاع أشدهم برودة. وقد رأيت رجلا من أشجع ما عرفت، وكان يقول لي: تعرف أنني لا أخاف أحدا؟ قلت: نعم. قال: لكني والله إذا رأيت الرجل البارد أنني أخاف. انظر، يقول الرجل البارد أعرف عنده من الثقة ليس من باب الجبن. برودك لا يعني أنك جبان، هذا بتقييم الشجعان، أنك تريد أن تدفع الشر ما استطعت، لأنه غضب دقيقة يترتب عليه أمور بعد ذلك من الأمور المزرية. كن صبورا عند أهل بيتك. الله عز وجل حينما ولاك هذه المرأة في بيتك وجعل لك القوامة، لأنه يعرف ضعف المرأة وضعف عقلها. المرأة في أول الأيام ليست المرأة بعد 10 أيام، ليست المرأة بعد 20 عاما. بعد 20 عاما تتحول إلى خانة الأخوة، ربما تخرج منها بعض الكلمات، ربما يخرج منها بعض الخطأ، ربما تغلط في حقك. كن واثقا بنفسك، واعلم أن هذا ليس استجبانا لك، لكن هذا بدافع الحال والميانة وطول العمر، أنها تقول لك كلمة. وإلا كثير من الناس الآن الذين نرى في واقع الحال أنهم يتصرفون مع زوجاتهم في البيوت مواقف الشجعان، ويحاسبها على كلمة، وربما يجلدها جلد البهيمة، هو في حقيقة حاله ليس بشيء. والدليل على ذلك تخرج متبرجة فلا يتكلم. أكانت لأنها أخطأت في حقك أشد جرما من أنها تخرج متبرجة؟ تختلط بالرجال، تتوظف بعض الوظائف المشينة التي فيها عروض أزياء للملابس، أين هذا من هذا؟ عصر التناقضات. ولذلك تعامل بهذا القسطاس، ترجو ما عند الله عز وجل وتحتسب الأجر في كفك الغضب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يخيره من الحور العين ما يشاء. وأولى من تحلم عليه زوجتك في بيتك أن تكون متغاضية عن كثير من الكلمات، لا يشدك أي كلمة تقال، ولا تستثيرك أي عبارة ترسم. كما أن الإنسان يكون حليما على أولاده، يعلمهم ولا يضربهم على كل شيء، ولا يؤدبهم بالضرب والإجرام على كل شيء. لأن أهل العلم يقولون: الأصل في تربية الأبناء العاطفة، وأما التأديب فهذا أمر عارض. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك. لم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة، لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما أو امرأة قط، ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أحدا. والهيبة هي نعمة من الله عز وجل، يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. لكن الإنسان يحزم في مواقف الحزم، ويعلم في مواقف التعليم، ويصبر في مواقف الصبر. الطفل الصغير غير الكبير، والصغير يحتاج إلى رحمة وإيواء. لا تنام ثم تستيقظ بعد 20 تريد أن تعلمه المبادئ، ذهبت مع الريح، الآن تكونت الشخصية. أين أنت من مجلس إلى مجلس وتركته من غير تعليم؟ لم تأخذه معك إلى مجلس حتى يتعلم يتعامل مع الرجال، فإذا دخل بعد ذلك قلت: لا، ما تعرف تسلم، ما أنت رجال، أنت، أنت الأساس مائل، كيف تريد أن الظل يعتدل؟ لم تعلمه شيء، ومع ذلك تأتي بعد ذلك بعبارات السوء والكلمات السيئة والكلمات القذرة التي لا تقال لسوقي في الشارع، فتسمي بها ولدك الذي هو من صلبك والذي يملك البيت بعدك والذي يزوج البنات بعدك، فتأتي في كل حين وأنت تهينه. لا تترك لفظا سيئا قبيحا ليس له قيمة حتى عند السوقيين إلا وتصفه به. غضبك، غضبك الذي يكون داخلك ربما يكون إيلاما لنفسك من شيء تعانيه فلا تظهر على الآخرين. ومن الأمور التي يعالج فيها الغضب أن تعتزل المكان الذي فيه شيء يغضبك. اعتزل يا عبد الله المجلس الذي يثيرك على شيء لا يليق بك، ابتعد عنه. مجلس تعتاده في كل يوم لكن رأيت اليوم الموج ليس معك والاتجاه ليس لك، اعتزل المكان. صاحبك أصبح صار بينك وبينه نقاش، انتبه، ترسل الرسائل خلال الجوال. الرسائل هذه أكثر ما يقطع المودة، لأن الكلام المقابل يعرف الوجه ويعرف التعابير ويعرف الوقت ويعرف استمرار الكلمة والجملة. الرسائل هذه في الغالب تفهم على الوجه الخطأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما غضب من نسائه صلوات ربي وسلامه عليه اعتزل نساءه شهرا في مشربة عرزالة، جلس شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا خشيت أن تخرج منك كلمة سيئة لا تبادر صاحبك بالعتاب، وهو قد يكون غضبان وقد يكون من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه، اكتم غضبك. إذا رأيت أنك ربما ترسل له شيئا يزعجه احذف رقمه حتى يذهب هذا الغضب بعد 3 أيام 4 أيام، حتى إذا رأيته بعد ذلك وأراد أن يفتح باب العتاب قل هذه صفحة طويت، لا تناقشه فيما لا فائدة من ورائه. عرفت أنه صديق لك وعرف أنه صديقك، يكفيك من ذلك يا عبد الله. ولذلك يعتزل الإنسان ما يؤذيه من هذه الأماكن حتى يحافظ على نفسه. الحليم إنسان متبوع بالخير. ولذلك كان الأحنف بن غيس وهو من كبار بني تميم، كان هذا الرجل إذا غضب غضب التميم كلها لغضبه، لأنه كان من أحلم الناس وممن يضرب به المثل بالحلم. الناس في مواقف الضيق لا يرسلون إلا حليما. الذي يحل المشاكل في البيت هو الحليم، الحليم هو الذي يعطي الناس فرصة تتكلم. الغضوب يجعل بينه وبين الناس حاجزا، حتى بينه وبين زوجته، حتى بينه وبين أولاده، حتى بينه وبين أقرب الناس إليه. فإذا حصلت عندهم مشكلة قالوا ما يترك لنا مجال نتكلم، نخشى من أول ما نذكر المشكلة فإذا به قد انفجر في وجوهنا غاضبا لا يسمع منا شيئا. أين يذهب ابنك؟ أين يذهب ابنك؟ حصلت معه مشكلة وأنت لا تريد أن تستمع منه، إلى أين يذهب؟ هل يشاور الأصحاب؟ كان في بداية المشكلة في رأس البئر، ثم بسبب تصرفك فإذا به قد سقط إلى القعر، وإذا بك في السابق كنت مستطيعا أن تنتشله وإذا به قد وصل إلى مكان لا تستطيع أن تنقذه من ذلك بسبب فعلك لأنك غضوب. يجب على الإنسان أن يتعلم هذه الأمور لأنها فيها إصلاح حياته وإصلاح دنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، إنما جاءنا فيما يصلح ديننا ودنيانا. والسعيد من وفق للأخذ بسنته صلوات ربي وسلامه عليه.